نعم سم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء، لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا للتنبيه، إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. ما زال الحديث عن الصنف الثالث وهم المنافقون الذين وافقوا الصنف الأول في الظاهر ووافقوا الصنف الثاني في الباطن. وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء يعني المنافقين، لا تفسدوا في الأرض يعني بالكفر الباطن والتعويق عن الإيمان والصد عنه، فلا شك أن مثل هذه الأشياء من الكفر والصد عن الإيمان والتعويق عنه والمعاصي عموما فساد في الأرض، فساد في الأرض، لأنها تكون سببا في محق البركة من الأرض وظهور الفتن والشقاق والنزاع الذي يكون سببا في هلاك من على الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون، أن لسنا بمفسدين، وإنما نحن مصلحون، وإنما أداة حصر. زعموا أنهم هم المصلحون في الحقيقة، لأنهم بزعمهم يريدون التوفيق بين المسلمين وبين اليهود، إذا خلوا إلى شياطينهم إلى آخره كما سيأتي، إذا انصرفوا إلى رؤسائهم زعموا أنهم يوفقون بين كلام هؤلاء وهؤلاء، كما في سورة النساء: إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. يزعمون هذا، وهذا هو الإصلاح بوجهة نظرهم، ولذا قصروا الإصلاح على أنفسهم. قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قولهم: ألا، هذا للتنبيه، إنهم هم المفسدون، يعني إنهم هم المفسدون في الحقيقة. وإن حرف توكيد، فأكد بإن وضمير الفصل أيضا جاء به للتأكيد أيضا، إنهم هم المفسدون في الحقيقة، ولكنهم أو ولكن لا يشعرون بأنهم هم المفسدون، لأنهم يزعمون أنهم يفعون في محاولة التوفيق والتسديد بين المسلمين وبين اليهود، ولكن لا يشعرون بذلك. لماذا لا يشعرون بأنهم مفسدون في الحقيقة؟ نعم هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا للمرض الذي في قلوبهم، لا يشعرون بالفساد الذي هم فيه، والفساد الحقيقي للمرض الذي في قلوبهم. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي الجهال، أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي ذلك. وإذا قيل لهم، يعني لهؤلاء المنافقين، آمنوا كما آمن الناس، والمراد بالناس هنا الصحابة رضوان الله عليهم، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، لأن هناك من العام ما هو باق على عمومه: يا أيها الناس إنا خلقناكم، نعم، من ذكر وأنثى، باقي على عمومه. ومن العام ما هو عام مخصوص أريد به العموم عند الكلام أو عند إنزاله ثم دخله الخصوص بنص آخر. ومن العام ما يراد به الخصوص يعني لا يراد به العموم ابتداء كما هنا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس المراد بالناس هنا الصحابة لا عموم الناس، وكما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هل المراد الذين قال لهم جميع الناس؟ لا، هو شخص واحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، المراد جميع الناس؟ لا، المراد فئة من الناس معينة مخصوصة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس المراد بهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال، أي لا نفعل كفعل هؤلاء السفهاء الجهال. رموا الصحابة بالسفه والجهل كعادة أمثالهم، والسفه الخفة في الأحلام والاضطراب في القول والفعل، يقول لا نفعل مثل هؤلاء وكفعلهم. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء، هم الذين خفت أحلامهم واضطربت أقوالهم وأفعالهم ولكن لا يعلمون، لا يعلمون ذلك السفه الموجود عندهم. وفي الغالب أن خفيف العقل لا يشعر بالنقص الذي هو فيه. حتى المجنون لا يشعر بأنه مغبون، وهؤلاء الذين خفت أحلامهم لا يشعرون بما لديهم من النقص، ولكن لا يعلمون. لماذا؟ لما تقدم من أن الله من أن في قلوبهم مرض، وإذا وجد المرض تراءى للإنسان الشيء على غير حقيقته وعلى غير صورته. هنا هم السفهاء في الحقيقة ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء لما في قلوبهم من المرض، والمرض سواء كان معنوي كما هنا أو كان حسي يغطي بعض الحقائق، يغطي بعض الحقائق. ولذا تجد المريض يجد طعم العسل في فمه إيش؟ مرا، لأن المرض هو الخروج عن حد الاعتدال والصحة سواء كان معنويا أو حسيا يقلب الحقائق. نعم. وإذا لقوا أصله لقيوا، حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. وإذا لقوا، في الأصل لقوا لقيوا، لقيوا قل حذفت الضمة لاستثقالها، وإذا حذفت الضمة ماذا يحل محلها؟ السكون. ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة بعد حذف الضمة مع الياء مع الواو، فصارت لقوا. الذين آمنوا يعني إذا لقي هؤلاء المنافقون الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم وانصرفوا عنهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين، يعني في الباطن نحن معكم، وإن قلنا بألسنتنا أننا مؤمنون إنما نحن مستهزئون، يقول نحن نضحك على الرسول وعلى المؤمنين، وإنما نحن في الحقيقة معكم في الباطن، وإن كنا معهم في الظاهر لحقن دمائنا ولنقل أخبارهم وأسرارهم إليكم، إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان، بإظهار الإيمان، هم يظهرون الإيمان للمؤمنين وللرسول من أجل حقن دمائهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعاملهم على الظاهر، فمن أسلم فمن صلى فهو مسلم حكما، من صلى فهو مسلم حكما، فمن استقبل قبلتنا فلهما لنا وعليه ما علينا، لكنهم هم في الظاهر موافقون للكفار من زعمائهم ورؤسائهم وشياطينهم. شياطين جمع شيطان، شيطان أصله إما من شاط احترق أو من شطن أي بعد، على كل النون هذه إما أصلية إن كان من شطن أو زائدة إن كانت من شاط بمعنى احترق. وفي كتاب سيبويه في موضعين مرة ذكر أنها من شطن ومرة من شاط. نعم نعم نعم. حذفت الضمة. طيب لماذا لا تكون اسمها لقى أو لقيا؟ إيه لقيا الواحد وجمع. إيه لقيا. إيه. ضمة فقط بدون واو جماعة. إلا. ويقصد لقيا يعني ياء بعدها ضمة وبعدها واو جماعة. فوق الياء ضمة ثم واو جماعة. لقيا. نعم. سلام. يتنا نجد تفسر أو أزيد أيوة لا أقرأ كما هي. اقرأ كما هي. الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم ويمد ويمدهم يمهلهم. إيش؟ ويمدهم نعم. يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد في الكفر، يعمهون يترددون تحير يترددون تحيرا حال. نعم. الله يستهزئ بهم، هم يقولون إنما نحن مستهزئون، لكن في الحقيقة الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم. الله يستهزئ بهم بمعنى أنه إما أن نقول هذا من باب المشاكلة، والمراد أن عاقبة استهزائهم عليهم فيجازيهم الله سبحانه وتعالى باستهزائهم، ونسب الاستهزاء إلى الله سبحانه وتعالى من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، وهذا منهج لبعض أهل العلم. ومنهم من يثبت صفة الاستهزاء على ما يليق بجلال الله وعظمته من مثل هذا النص كالمكر والكيد وغيرهما. الله يستهزئ بهم يقول يجازيهم باستهزائهم ويمدهم يمهلهم. يمد من الفعل ليش الثلاثي مد، مد يمد، ولو كان من الرباعي أمد. نعم لصار المضارع يمد، وفي الغالب أن الثلاثي هو المدد بالشر والرباعي الإمداد بالخير، ونمد له من العذاب مدا، وأمددناهم إيش؟ نعم مقصود أن المد من الثلاثي غالبا ما يكون في الشر، ومن الرباعي الإمداد يكون في الخير، ولذا قال ونمدهم أي نمهلهم فلا نعاجلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد في الكفر، لأن الطغيان إيش هو تجاوز الحد، يعني هناك كفر وهناك ما هو فوق الكفر من التجاوز، لا شك أن كفر الكفار ليس على مرتبة واحدة، بل الكفر مراتب. وهؤلاء نظرا لتجاوزهم الحد في الكفر صاروا أو صار جزاؤهم الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. يعمهون يترددون، يعمهون يترددون تحيرا، حال من إيش؟ صاحب الحال في إيش؟ عندنا ضميرين، الضمير في طغيانهم أو في يمدهم، أيهم؟ طغيانهم. أين أصحاب النحو؟ وين أصحاب النحو؟ الآن الضمير في طغيانهم موقع من الإعراب مضاف إليه، ولا توجد حالا من المضاف له إلا من أصحاب النحو، إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. في ثلاث صور يجوز الإتيان بالحال من المضاف إليه. إذا اقتضى المضاف عمله، هل الطغيان يقتضي المضاف في العمل في المضاف إليه؟ ها، الطغيان إيش نوعه في الاشتقاق؟ إيش طغى؟ أيوة، مصدر طغيان، المصدر. والمصدر يعمل ولا ما يفعل؟ ولا ما يعمل؟ يعمل. فعلى هذا يجوز الإتيان بالحال من المضاف إليه في مثل هذه الصورة، لأن المضاف يعمل، يصح أن يعمل في المضاف إليه إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله، أو كان جزء ماله أضيفة، نعم، قطعت يد زيد قائما، اليد جزء من المضاف إليه، أو مثل جزئه فلا تحيفا. مثل إيش؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، من إبراهيم مضاف إليه، والملة مثل الجزء من الإنسان. يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، لماذا؟ لأن المضاف يعمل، يصح أن يعمل في المضاف إليه. يعمهون العمى والعمى، الفرق بينهما؟ قالوا العمى في البصر والعمه في الرأي، في الرأي. فالعمى في الرؤية والعمه في الرأي، نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الآن عندنا بدل ومبدل، إن البيع والشراء عبارة عن إبدال شيء بشيء، فهؤلاء أبدلوا المبدل إيش؟ والبدل، فالباء تدخل على إيش؟ على المتروك، الباء تدخل على المتروك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هل كان عندهم شيء من الهدى قبل ذلك؟ نعم، جاءهم الهدى هل نقول أن هؤلاء استبدلوا الضلالة بالهدى؟ إذا قلنا هذا فمعناه أن عندهم شيء من الهدى ثم بعد ذلك استبدلوا هذا الهدى بشيء من الضلال أو بالضلال. نعم نعم كيف؟ نعم الإشارة بأولئك إلى منافقين، لأن الحديث ما زال عنهم. أولئك المنافقون اشتروا الضلالة بالهدى، فتركوا الهدى وأعرضوا عنه واكتفوا بالضلالة، ولا يمنع أن يكون عندهم شيء من الهدى الناتج عن اعترافهم وإقرارهم بالشهادة ظاهرا، لأنهم لما اعترفوا الاعتراف لا شك أنه هدى، لكنهم أعرضوا عن هذا الاعتراف وما يقتضيه ويتطلب هذا الاعتراف إلى الضلال. وإن كان الإيمان حقيقة لم يقر في قلوبهم، لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد صاحبه غالبا. ولذا جاء في الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية. هذا الحديث على هذه الرواية مطلق، جاء في الرواية في الحديث الآخر حديث موسى وغيره وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، مثل هذا ما وقر الإيمان في قلبه، مثل هذا الذي يعمل في الظاهر يخونه عمله هذا لأنه لم يوافق الباطن. وعلى كل السلف يحملون الحديث على إطلاقه لأنه أبلغ في التخويف وأدعى إلى الحرص على مجاهدة النفس والإخلاص. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به أي بالهدى، والباء عرفنا أنها تدخل على المتروك، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ما ربحت تجارتهم الآن؟ تجارتهم نوعها إيش؟ متهاجرهم رابح مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. تاجر والمرابح هنا مع رب العالمين، وبصنيعهم هذا واعترافهم بألسنتهم عند المؤمنين وإنكارهم إذا خلوا إلى شياطينهم وزعمهم أنهم يستهزئون، لا شك أن هذا هو عين الخسران. من الخاسر في الحقيقة؟ من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران الحقيقي، هذا هو الخسران الحقيقي. كون الإنسان يربح ويخسر في أمور الدنيا لا أمر سهل، يخسر اليوم يربح غدا أو العكس، الدنيا منقضية وفانية، لكن الخسران الحقيقي حمك الله الذي يخسر نفسه وأهله يوم القيامة، نسأل الله العافية. كما أن الإفلاس الحقيقي كما جاء في الحديث الصحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عن المفلس فبما أجاب الصحابة المفلس الذي عليه العرف، أجابوا بما تعارفوا عليه، من لا درهم له ولا متاع، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمفلس الحقيقي الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلاة وزكاة وصوم وغيره، لكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا إلى آخره، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، إن انتهى وإلا أخذ من سيئاته فألقي عليه، هذا هو المفلس الحقيقي. كما أن الذي يخسر الآخرة هو الخسران الخسارة الحقيقية. وما كانوا مهتدين فيما فعلوا، ما كانوا مهتدين فيما فعلوا، كيف نقول أنهم أبدلوا الضلالة بالهدى؟ اشتروا الضلالة وباعوا الهدى، والله سبحانه وتعالى يقول وما كانوا مهتدين. نعم ايوه يعني قبل استبدالهم الضلالة بالهدى كانوا مهتدين ولا كانوا غير مهتدين؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما كانوا مهتدين. هل المراد أنهم ما كانوا مهتدين فيما فعلوه من استبدالهم الضلالة بالهدى، أو أنهم ما كانوا مهتدين أصلا لكنهم في الظاهر عوملوا معاملة المهتدين ثم نفسوا، نسأل الله العافية. بكل احتمال قال جمع من المفسرين، الله سبحانه وتعالى يقول وما كانوا مهتدين. ولذا المثل الثاني يدل على أنهم عندهم شيء من الهداية، وإن كان المثل الأول يدل على أنه لا هداية لهم على ما سيأتي. نعم لكن آمنوا بقلوبهم أو بألسنتهم كيف؟ على كل النص وما كانوا مهتدين، هل ما كانوا مهتدين أصلا يعني ما دخلت الهداية قلوبهم أصلا، وإنما كانوا يعاملون معاملة المهتدين لما يظهرونه بألسنتهم، أو أنهم كانوا مهتدين عندهم شيء من الهداية ثم انقلبوا ونكسوا فاستبدلوا الضلالة بالهدى، تركوا الهدى واستبدلوا بالضلالة، فبفعلهم هذا ما كانوا مهتدين، فبفعلهم هذا باستبدالهم هذا واشترائهم الضلالة بالهدى ما كانوا مهتدين. ولذلك يقول وما كانوا مهتدين فيما فعلوا، يعني في هذا الاستبدال، فما ربحت مثلهم. نعم نعم الهداوش فيها هو ما كانوا مهتدين، اللفظ محتمل لهم ما كانوا مهتدين أصلا، أو أنهم ما كانوا مهتدين في استبدالهم هنا، فعلى كل الألفاظ محتملة والخلاف بين المفسرين قائم. نعم مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أوقد نارا في ظلمة فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه وأمن ممن يخافه، ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. مثلهم صفتهم في نفاقهم والأمثال تضرب للتوضيح لتوضيح المقال، كما أن الأمثلة على المسائل العلمية هذه فائدتها، كما قالوا بالمثال يتضح المقال. وهنا يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال في كتاب كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل الأمثال من أجل التوضيح. والأمثال في القرآن مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به كثيرا، وقد كان بعضهم إذا قرأ المثل ولم يفهمه بكى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، دل على أنه ليس بعالم ولا علم عنده. مثلهم أي مثل هؤلاء المنافقين صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد، السين والتالي إيش للطلب، الأصل أن السين والتاء للطلب، لكن هل هنا للطلب؟ نعم، كيف هنا يقول استوقد أوقد، فعلى رأيه أن السين والتاء زائدة وليست للطلب، يعني ليست معناها الأصلي استشفى طلب الشفاء، استسقى طلب السقيا، لا. هل هنا استوقد طلب النار أو هو أوقد النار بنفسه؟ استوقد، نعم، هو الذي أوقدها بنفسه. إذن السين والتاء ليست على أصلها وليست على بابها. نارا في ظلمة كمثل الذي أوقد نارا في ظلمة فلما أضاءت نار. يعني ليست لمعناها الأصل، لا نقول أنها زائدة، ولا قال العلماء أن هذا الحرف زائد فمعناه من حيث المحل الإعرابي، أما قد يكون اللفظ زائد لتأكيد المعنى. نعم، نارا في ظلمة فلما أضاءت أنارت هذه النار ما حوله لما قربه فأبصر، للنور الذي في هذه النار، واستدفأ بسبب الحرارة التي تنبعث من هذه النار، وأمن مما يخافه. الآن هؤلاء المنافقين شبهوا بمن أوقد نارا، أبصر من خلال هذه النار، استدفأ وحصل له الدفء بسبب الحرارة المنبعثة من هذه النار، وأمن مما يخافه، لأن الأمن يناسب الدفء كما أن الخوف يناسب البرد، لأن هناك وجها من الشبه بين الخوف والبرد. ما وجه الشبه بينهما؟ إيش؟ نعم، الرعدة التي تحصل من الخوف والرعدة التي تحصل من البرد. هنا أمن فذهب عنه ما يخافه بسبب هذه النار التي أوقدها لما حصل له كل ذلك، بل في بدايته ذهب الله بنورهم أطفأ أطفأ النور، أطفأ النور الذي أبصروا به، وجمع الضمير بنورهم مراعاة لمعنى الذي، فالذي تأتي ويراد بها الذين، لأن أسماء الموصول من صيغ العموم تشمل الواحد والأكثر من واحد. وخذتم كالذي خاضوا، ما قال خاضا، فدل على أن الذي تأتي للجمع كما تأتي للواحد. وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم، لماذا؟ لأن الله ذهب بنورهم. لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان الشهادة، آمنوا، فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. نعم، الشهادة تحقن الدم، فلا خوف عليهم من هذه الحيثية في الدنيا، وقد يبدر من بعضهم ما يوجب قتله، إلا أنهم بتكرر الشهادة وبحضورهم مجامع المسلمين يعاملون معاملة المسلمين. ولذا جاء في الحديث في بيان سبب إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهم مع ارتكابهم ما يوجب القتل، من قوله عليه الصلاة والسلام: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. ذهب الله بنوره. هم ال ما هذا وش؟ هم ال أعظم الإيمان، أعظم. لماذا عبد الله كأنه هو الأعلى سبحانه وتعالى؟ الجواب: هذه حجة المشركين. نعم، هذه حجة المشركين. اللي هي في الآية أن الله أذهب. لو شاء الله. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، وإن كانت إرادته الشرعية طلب الهدى من جميع الناس، أراد منهم كونا وقدرا ألا يهتدوا. الآية ما فيها تقرير بأن الله سبحانه وتعالى حجته من هذه. فيها الآية هنا لما قال الله سبحانه ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم لماذا؟ لأنهم صاروا سبب في ذلك، هم السبب في ذلك. ظاهر لما ظاهر. نعم. الأصل السبب هو المرض الذي في الشك والريب الذي في قلوبهم، وهذه التصرفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم. نعم نعم نعم. هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم خرس عن الخير فلا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة. صم خبر لمبتدا محذوف قدره المؤلف بهم، والمراد من؟ الذين تقدم ذكرهم. صم عن الحق فلا يسمعون سماع قبول، وإن كانوا يسمعون، يسمعون، السمع موجود، لكن السمع الذي لا تترتب آثاره عليه من الإفادة مما يسمع وجوده مثل عدمه، فهم في الحقيقة صم عن سماع الحق، ولأنهم لا يقبلونه. بكم خرس عن الخير فلا يقولونه، لأن الخير إنما يصدر عن معدنه، وهؤلاء ليسوا من معادنه، لأنهم استبدلوا واشتروا الضلالة بالهدى، فلا يمكن أن ينطقوا بخير، فلا يمكن أن ينطقوا بخير، وهذا هو الأصل، وإلا فقد جاء عن الشيطان أنه نعم قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. فهذا هو الأصل فيهم أنهم صم لا يسمعون سماع قبول، ولذا جاء في قول تعالى فذكر إن إيش إن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني مثل هؤلاء في حكم الصم الذين لا يسمعون، والسبب في ذلك أن سماعهم وإن كان موجودا إلا أنه مثل عدمه، وهم أيضا بكم وإن كانوا ينطقون خرص عن الحق وعن الخير فلا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، وإن كانوا في الحقيقة لهم أبصار ولهم أسماع ولهم آذان إلى غير ذلك، فهم في الحقيقة يبصرون، لكن بصر لا ينفع، لأن البصر الذي لا يدل على طريق الحق والخير والهدى وجوده مثل عدمه كما تقدم، فهم لا يرجعون عن الضلالة. يعني لو استعملوا هذه النعم التي ركبها الله سبحانه وتعالى فيهم من السمع والنطق والبصر، لو استعملوها فيما خلقت له وشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم لرجعوا عن ضلالتهم إلى الهدى. نعم.